صاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا وإن ترقع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا إذا استوت السافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا.